لما حكاها زاد شوقي وهيامي كلمة ومش حنساها بنسى الدنيا معاها قلبك لما حكاها زاد شوقي وهيامي كلمة ومش حنساها بنسى الدنيا معاها قلبك لما حكاها زاد شوقي وهيامي قالي نسيت أيامي ياللي نسيت أيامي فين أيامي فين فين فين فنجنة أحلامي وغرامك وغرامي فنجنة أحلامي وغرامك وغرامي ياللي نسيت أيامي ياللي نسيت أيامي فين أيامي فين فين فين شوقي وفضي يا حبيب روحي وقلبي فضي شوقي وفضي يا حبيب روحي وقلبي فضي شوقي وفضي يا حبيب روحي قلبي امتى حشوفك جنبي واردد انغامي امتى حشوفك جنبي واردد انغامي يلي نسيت ايامي يلي نسيت ايامي فين ايامي فين فين فين فين جنة احلامي وغرامك وغرامي فين جنة احلامي وغرامك وغرامي يلي نسيت ايامي يلي نسيت ايامي فين ايامي فين